أيا من وجهه بدر وفي ألحاظه سحر، ويا من جسمه ماء ويا من قلبه صخر، ويا من جسمه ماء ويا من قلبه صخر، لقد قام لدى العاذل من وجهك لي عذر، وما بحت بما ألقاه حتى عزني الصبر.